من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله باب شراء الطعام الى اجل قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعا. نعم تقدم الحديث معنا في شراء الطعام إلى أجل وهذا الرهن هو نوع من البيع أيضا أو الشراء. نعم. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا الصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جليلا. في الحديث الوكالة في البيع وفي أن البيوع الفاسدة ترد، وفيه بيان للحيلة الشرعية فيه عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه، وفيه جواز اختيار طيب الطعام، وفيه عدم جواز بيع التمر بالتمر متفاضلا، ورد في الأثر عن عمر كان فيه انقطاع خطب فقال إن الدرهم بدرهم سواء بسواء يلم بيد، وقال له ابن عوف فنعطي الجنيب ونأخذ غيره؟ قال لا، ولكن ابتع بهذا عرضا فإذا قبضته وكان له فيه نية فاهضم ما شئت وخذ أي نقد شئت. نعم. باب من باع نخلا فأجرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم وأخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى بن عمر أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرف سمى له نافع هذه الثلاث. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إبراهيم بن موسى الرازي وهشام بن يوسف الصنعاني أخذ من هذا الحديث البخاري رحمه الله من باع نخلا قد أبرت وكذلك الأرض إذا كانت مزروعة فإن الثمر والزرع إنما هو لمن أبر أو زرع، وكذلك الإجارة فيهما في سواء كانت أرض مزروعة ما يخرج من الأرض هو للزارع لها والحارث لها ومن تعب عليها، إلا أن يشترط المشتري، فإذا اشترط فله شرطه، حتى إذا حصل خلاف بين اثنين قال أنا أبرت والآخر قال أنا اشتريت، فيكون الحكم ثابت لمن بدأ وفعل ذلك إلا إذا شرط ذلك في العقد. لذلك قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع المشتري. وكذلك العبد، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع أيضا. نعم، والإجارة قياسا على البيع. باب بيع الزرع للطعام كيلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا البيت عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. بالنسبة لحديث التأبير لا تنافى مع بيع الـ قبل بدو الصلاح، لأنه الكلام على الأصل كما ذكرنا من قبل. ولأن الطحاوي استدل على جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بهذا الحديث، حديث تأبير، والمفروض أن هذا يعني ما له علاقة بذاك، لكن التعصب المذهبي يعني لا يخلو منه من تمذهب. نعم، يعني قال هذا المقصود به الثمر، مقصود لما أراد أن يشتري اشترى الثمر، أما الآخر اشترى الأصل. نعم، وليش بيع الزرع بالطعام كيلا، بيع زرع بالطعام كيلا، البخاري رحمه الله يقول ابن بطال أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام، لأنه بيع مجهول بمعلوم، وأما بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإن كان مماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متفاضلا ولا متماثلا، وهذا هو المزابنة، وهذا هو الصحيح. نعم، أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أو حبوب أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله صلى الله عليه وسلم. غالبا دراسة المذهب تؤدي إلى هذا، إلى التعصب. نعم، باب بيع النخل بأصله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. تقدم باب بيع المخاطرة. قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله التمر بما تستحل مال أخيك؟ بيع المخاضرة هي مفعلة من الخضرة، والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن تبدو أو يبدو صلاحها، والمقصود من ذلك هو يعني أن يشتري يعني هذا الثمر وهي الثمرة وهي خضراء. والمحاقلة هو بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل. وتطلق المحاقلة ويراد بها كراء الأرض ببعض ما ينبت فيها أو يخرج منها. على كل حال هو يعني المخاضرة هذه هو بيع قبل بدو الصلاح، وهذا تقدم الكلام عليه. والمحاقلة أيضا تقدمت وهي نوع من المزابنة، كانوا يطلقون المزابنة على التمر، بيع التمر بالرطب أو بالثمر، ويطلقون المحاقلة على بيع البر في سنبله بالحب. والملامسة والمنابذة مرت. المحاقلة هنا هنا نفسها مزارعة. نعم. المحاقلة هنا يعني نفسها مزارعة. المحاقلة تشبه المزابنة، لكن هذا في الحبوب والسنابل وهذا في التمر والزبيب. نعم. هنا يعني المخابرة موجود هنا. المخاضرة بيع قبل بدو الصلاح، يعني أن تبيعها خضراء لم تبدو صلاحه. نعم. أحسن الله إليك. يعني لو باعها على المخاضرة، لو باعها فيكون ضمانه على البائع، تمام؟ البيع فاسد يرد. شيخ، لماذا يقول ان في الحديث مثلا مرت يعني قبل بدو الصلاح، اذا بعد بدو الصلاح على منه؟ اذا الان بدا الصلاح، الان البائع المفروض ضمانه انتهى، يكون الضمان على المشتري. انا بهدف بعد ضمان بعد الخوف من العار. أصابته جائحة. قال إيش؟ رأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل ما لا. نعم. هذا الشيخ قبل بدو الصلاح، يعني الحديث جاءت على أساس قبل بدو الصلاح، حتى كلام أنس صح، هذا قبل بدو الصلاح، لكن لو حصل بعد بدو الصلاح وأصابته جائحة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع جوائح؟ ما الغرض الآن؟ هو يعني شلون بالباع هو بعد يعني شلون بعد بدو الصلاح؟ بعد بدو الصلاح ثم أصابته جائحة قبل أن يأخذه. هو تقريبا سلموا الآن اللي تقريبا الآن أنا متفق معك إنه سلمه وهي ما زالت عنده في على نخله أو في أرضه، فيكون في ضمن من؟ المشتري. لا، البائع. هذا يعني حكم آخر، يعني مسألة أخرى. باب بيع الجمال وأكله. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتي جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة. نعم، تقدم معنا أبو عوانة وضحنا بذلك يشكري أبو بشر جعفر بن أبي وحشية، وقد تكلم عن روايته عن مجاهد ولكنه لم ينفرد بها عنه، وتقدم الحديث مرارا معنا. باب من أجرى أمر الأنصار. معروف الجمار ولا لا؟ أهل النخل يعرفونه، ويكون في أعلى النخلة في وسطها من أعلى، إذا قطعت النخلة وسعف النخل قطع يوجد هذا يكون لين أبيض يعني طيب. ما؟ حجم. تقول لهم إيش؟ حجم. نعم. سمى جمار. نعم. إلى الآن. نعم. لماذا مسجل من رواية يعني؟ هي ضعيفة. تكلم عن ضعفها شعبة. نعم. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالي سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واكثر الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقين أو بدانقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث إليه نصف درهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس المالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. قال حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام قال وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزلت في وال اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. هذا في البخاري رحمه الله يذكر هذا الباب لبيان العرف واعتماد العرف بين الناس فيما لم يحدده الشارع. قال باب من أجر أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم. خذ العفو أمر بالعرف وبالمعروف كثير من النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرجع الله سبحانه وتعالى الأمر إلى العرف. قال في البيوع والإجارة واحد استأجر شقة من رجل أو استأجر دكانا وقال بكم؟ قال ما نختلف إن شاء الله بس خذ توكل على الله روح دخل أهلك وارتاحوا بعدين. ثم لما دخل أهله قال له السعر كذا قال أعوذ بالله هذا السعر يا ابن الحلال ما قلت ما نختلف؟ قال أنا كل واحد يقول الذي يعتقد أنه صحيح. هذا رافع وهذا كم يعني تريد؟ هذا غيله 2000 وهو هذا يريد 500، وفرق كبير يعني ما فيه قرب. فالخلاف فيها بينهم هذا يحسن بإيش؟ بالعرف. أهل يعني الخبرة في هذا المجال يعرفون مثل هذه الشقة كم إيجارها في هذه المنطقة بهذا الحجم بهذا الشكل، فيكون هذا الحكم على ما تعرف عليه الناس. كذلك في المهور أيضا زوجه بغير ما يسمي المهر، ولما جاء يقول له كم رفع له مهر شديد، واستغل أن الرجل ما شاء الله رجليش وعنده خير فرفع، يا ابن الحلال هذا مهر هذا ولا بشتري إيش؟ فالمهم خلاف أي زيادة نقص، فيرجع في هذا إلى مثيلات هذه البنت وعرف أهلها وعرف سائد المعروف بينهم، فلها مهر المثل. وهكذا في المهن، إذا جبت واحد نجار واحد حداد أو شيء عندك في البيت كذا ورافع وحصل مشاحة واختلاف وما اتفقتما على السعر، فيرجع في هذا إلى عرف الناس. وقال في البيوع والإجارة والمكيال والوزن على ما تعرفون عليه، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم مشهورة. وقال شريح القاضي الغزالين سنتكم بينكم، يعني الربح الذي تريده من وراء هذا هو على ما هو معروف عندكم. قال محمد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وأيوب السختياني ومحمد بن سيرين قال لا بأس العشرة بأحد عشرة ويأخذ للنفقة ربحا، يعني يربح يعني على ما تيسر له، وأيضا في حدود المعروف. فإن اختلفوا يرجعون في ذلك إلى ما تعرف عليه الناس. واحد استغل واحد في يعني غشيم وغريب ولا يعرف الأسعار، فمشى وصله للمكان الفلاني بالسيارة أو أعطاه كذا، فرفع عليه جدا السعر فشيء يعني مذهل. فقال هذا الذي عندي هذا السعر الذي أركبك به مثلا هذه الدابة. اختلفوا فيها بينهم، يرجعون أيضا لعرف الناس في هذا. لذلك قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل معروف، وقال الهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وليس معنى خذي ما يكفيك ولدك المعروف مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للهند أن المرأة يجوز لها أن تسرق من زوجها وتقول وتحدد هي أن زوجي بخيل مثل ما قالت هند، يجوز لي أن أخذ بالمعروف لتعرفه هي. لا لا الأمر ليس هكذا، وإنما أولا هند ما ذهبت فعلت هذا من قبل نفسها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لا بل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته وأخذت حكم بهذا الأمر. فتذهب للقاضي، هو القاضي الذي يحدد لها، حيث لو اكتشف الزوج والله هذا ما حكم القاضي في هذا، ما سرقت منك وإلا كانت مفسدة كبيرة، كل واحدة تشوف زوجها بخيل عليها وتروح تسرق من ماله، لابد أن يعني تذهب للقاضي ويحكم لها بهذا. فكل قوم على ما اتفقوا عليه ومما تعارفوا عليه. وحتى التسعير لا يوجد تسعير ولا يوجد يعني مقدار معين، ولكن يرجع في هذا إلى عرفهم. نعم. لماذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا من حال أبي سفيان، بل كان معروفا، وقال إن أبا سفيان رجل شحيح، هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان معروفا عندهم بهذا، ثم إذا أرسل ليتأكد يمكن أن تكون هذه فيها مفسدة، أنه ذهبت تشتكي وتظهري عيبي عند النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن بما عرف وعلم من الرجل وما هو مشهور به بين الناس. ها؟ هو قضاء، ما هو شرط يسمع من الطرفين، إن كان قد علم بذلك يعني أو علم ذلك عنه من طرق أخرى صحيحة فيكفي هذا. على كل حال من القواعد في هذا الباب العادة محكمة، العادة محكمة، وقاعدة أخرى المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم. بالمعروف. بالمعروف طبعا. نعم هذا يعني لا بد أن يظهر للحال، يعني إذا كان رجل عنده ورع، وإيش اللي جابها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم تأخذ منه؟ أنها عندها دين وعندها ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى، فقال بالمعروف يعني بما تعارف عليه مثلك، يعني ما الذي ينفق على مثلك أنت وأولادك من مثل هذا الرجل. فغالبا أظن بها أنها ستأخذ ما تعرف عليه الناس بل أدنى من ذلك، لأنها لا تزيد على هذا الأمر. هي تفعل. نعم. فإذا كان غير معروف عنها شيء، لا صلاح ولا كذا، لا هنا يحدد لها، يعرف يعني ويسأل يعني ما هو متعرف عليه، وكذلك هذا له دخل في دخل الرجل، ينفق ساعة من ساعته، فإذا كان الرجل دخله قليل فلا يسمى شحيحا، لكن إذا كان ما شاء الله معروف عنده خير وعنده كذا، ثم هو يمسك وجلده كما يقال، فمثل هذا كحدود يعني يقع في هذه المسألة طبقات الناس طبعا، يعني تأخذ المعروف ليس كذلك أن تأخذ المعروف. نعم صحيح، يعني راح الرجل عنده يعني غير أولادها، عنده أولاد آخرين، تروح تأخذ كل الدخل اللي عنده ويترك الأولاد الآخرين، وعنده نفقات على والديه ونفقات على إخوانه الصغار وإلى آخره، كل هذا له اعتبار. نعم. نعم. نعم. ممكن. نحن قلنا إذا كانت نفس هذه الحالة في هذا اليوم يعني يجوز القضاء، لكن إذا كان المرأة غير معروفة بدين وتدين وخوف من الله غير معروفة عند القاضي، فهو هنا أرجعها إلى العرف، وفي تقدير هذا العرف أرجعها إلى دينها وتقواها لله سبحانه وتعالى ومعروفة بهذا، فلذلك كان الأخذ. هو قد يطلب فيها فتطلب منه أشياء يعني هو يراها، يعني هو يظن بها عليه، يظن بهذه الأشياء علينا، لكن هو يرى أنها كماليات، أو يكون حاله المادي مثلا ليس كما ينبغي، نعم إذا كان هذا موجود فالقاضي هو الذي يحدد. اليوم القضاء يتبعون قوانين وضعية وعنده قوانين يسير عليها، يعني إذا نمر لهذا الصورة يعتبر سرقة أو كذا. لا لا ليس هذه كلها موجودة في القوانين الموجودة المعاصرة، يمكن الرجل تبع القانون هذا يعرف. عالم أو طالب علم مستحق في نفس المسألة هل هو يبتلها بذلك؟ كل أخذ ما يكفيك. لا هذه ليست مسألة فتوى وحكم، هذه مسألة قضاء. سبحانك اللهم.